بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فصل، وهذا الفصل في بيان ما تسن القراءة به بعد سورة الفاتحة في الصلاة. قال النووي علينا وعليه رحمة الله: والسنة، وهذا لما يقول والسنة باعتبار أن هذا قد جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالمرء في جميع أفعاله يحرص أن يكون عمله موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيؤجر المرء على العبادة بأنها عبادة، ويؤجر على تطبيقه السنة، فيحرص المؤمن في كل صلاته أن تكون موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من رفع ذكره صلى الله عليه وسلم. ففي كل عمل يعمله المؤمن فإنه يتابع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النووي: والسنة أن تكون السورة في الصبح والظهر من طوال المفصل. المفصل هو من سورة قاف إلى سورة الناس، ففيه طوال مثل سورة الطور وسورة الحديد، وفيها أواسط مثل سورة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وفيها قصار. قال: وفي العصر والعشاء من أوساط المفصل، وفي المغرب من قصار المفصل. في المغرب من قصار المفصل. طبعا الحافظ بن حجر في هذا نبه. الحافظ بن حجر خرج أحاديث الأذكار، وحينما خرج أحاديث الأذكار لما يمره قول للنووي فهو يعني يناقشه عليه، فقال في نتاج الأذكار: وأما القراءات في المغرب بقصار المفصل فلم أرى في ذلك حديثا صحيحا صريحا، بل الوارد في الأحاديث الصحيحة أنه قرأ بطوال المفصل كالطور والمرسلات وبأطول منها كالدخان، وبأطول من ذلك أضعافا كالأعراف. فإذا الحافظ بن حجر يعني ناقش النووي في هذا. قال: فإن كان إماما خفف عن ذلك إلا أن يعلم أن المأمومين يؤثرون التطويل. قد يكونون يعني في مجموعة في مكان خاص أو في عمل خاص، ويعلم أن جميعهم يرضون بالتطويل فيطول. قال: والسنة أن يقرأ في الركعة الأولى من صلاة الصبح يوم الجمعة سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة، أي سورة السجدة. طبعا سورة السجدة. قال: في الثانية هل أتى على الإنسان، أي هل أتى على الإنسان حينا من الدهر، سورة الإنسان ويقال لها سورة الدهر، والأولى أن نقول سورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر. وهاتان السورتان كان يقرأهما النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر الكثيرة، لما فيهما ما يتعلق بأمور وأهوال يوم القيامة. فنحن الآن نعيش، كنا في بطون أمهاتنا برحلة يسيرة 9 أشهر، ونحن على الأرض نعيش من 60 إلى 70، وأقلنا من يجوز ذلك، ثم في البرزخ طويلا، ثم بعدها في يوم القيامة. فإذا سورة الإنسان سورة فيها ذكر تأريخ الإنسان ومآل الإنسان، إما إلى الجنة وإما إلى النار، جعلنا الله وإياكم من أصحاب الجنة، فهي سورة عظيمة. وفي هذه السورة جاء ذكر النعيم مفصلا في سورة الإنسان. فإذا هاتان السورتان فيهما ما يتعلق بأمور الآخرة، لأن الإنسان يجعل أمامه الله والدار الآخرة. قال: ويقرأهما بكمالهما. لما ذكر السنة بيّن لك كيفية هذه السنة، أن الإنسان يقرأ سورة السجدة في الركعة الأولى كاملة، وسورة الدهر يقرأها في الركعة الثانية كاملة، لأن السنة هكذا جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأما ما يفعله بعض الناس من الاقتصار على بعضهما، أي بعض السجدة وبعض سورة الدهر، فخلاف السنة، يعني هذا الفعل ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والمسلم يحرص حرصا وافيا على أن يكون عمله موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والسنة أن يقرأ في صلاة العيد والاستسقاء في الركعة الأولى بعد الفاتحة قاف، سورة قاف سورة عظيمة وفيها ترقيق للقلب، والقاعدة لا يصلح القلب إلا كلام الرب، ففي هذه السورة العظيمة بيان وتجليات واقع يوم القيامة وحال الناس بعد هذا اليوم. قال: وفي الثانية اقتربت الساعة وانشق القمر، وهي أيضا فيها تذكير بأمر يوم القيامة. وإن شاء، أي يعني إذا أحب، اعتبار أن التنويع الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الإنسان بهذا ويأتي بهذا. قال: وإن شاء قرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشي، هذه من السور التي تأتي كثيرا وفيهما ملمح تكرار هاتين السورتين في صلاة المغرب وفي صلاة العشاء وفي صلاة الجمعة وفي صلاة العيدين وفي صلاة الاستسقاء، فيهما ملمح على أن واجب المؤمن الذكر والتذكير. ففي سورة هل أتاك حديث الغاشية فذكر، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وفي سورة الأعلى أيضا جاء فيها الأمر بالتذكير، فذكر إن نفعت الذكرى، معناه ذكر فإن الذكرى نافعة لا محالة، فإن هذه وصلية وليست شرطية على الصحيح من قولي أهل العلم. قال: والسنة أن يقرأ في الأولى من صلاة الجمعة سورة الجمعة، وفي الثانية المنافقون. طبعا أنا راجعت عدد من النسخ وجاءت فيها المنافقين، والصواب أن نقول سورة المنافقون عدا الحكاية، ولا نقول سورة المنافقين، فليس المنافقين في القرآن سورة، إنما سورة المنافقون لأنه قد جاء فيها ذكر المنافقين، فنقول سورة المنافقون. ولماذا كرر النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة عدة مرات سورة الجمعة وسورة المنافقون؟ لماذا؟ لنعلم أن حصوننا مهددة، وأن نحذر من أصحاب النفاق، فهم يكتبون بأقلامهم، وهم ينطقون في القنوات الفضائية، وهم موجودون في كل زمان وفي كل مكان، وإذا كان في ذات الزمان الأول كانوا موجودين، ففي الأزمنة الأخرى هم موجودون أكثر. قال: وإن شاء في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشية، فكلاهما سنة. طبعا هذه السور التي تتكرر ينبغي على المؤمن أن يعطيها اهتماما أكثر من حيث القراءة، اتباع للسنة، ومن حيث فهم المعاني، ومن حيث تطبيق المراد. فما كررت سورة إلا لسبب، كما في سورة فاتحة تتكرر معنا في كل صلاة وتتكرر معنا في كل ركعة لأمر مهم جدا لما حوته من المواضيع. قال: وليحذر الاقتصار على بعض السورة، هنا كلمة شديدة وليحذر، وكأن الأمر فيه مخالفة، والصواب أنه ليس فيه مخالفة. قال: وليحذر الاقتصار على بعض السورة في هذه المواضع، فإن أراد التخفيف درج قراءته من غير هدرمة. معلوم أن القراءة هي فيها التحقيق وفيها التدوير وفيها أيضا الحذر، لكن في الحذر على الإنسان أن لا يخل بأحكام التجويد، وأن لا يخل بمخارج الحروف ولا بصفاتها. فإذا قرأ الإنسان قراءة سريعة أخل في الحروف أو في الصفات أو في أحكام التجويد كانت هذرمة، وربما أن الإنسان في سرعته تفوته بعض الحروف، ولكن الهذرمة السرعة الزائدة على الحذر الذي يفوت به أداء الحروف حقها. إذا قال هنا: وليحذر الاقتصار، هكذا قال، ويعني لا دليل على هذا التحذير. نعم. قال: والسنة أن يقرأ في ركعتي سنة الفجر في الأولى بعد الفاتحة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، أي من سورة البقرة الآية 96 بعد 100 الآية، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، فهذا فيما يتعلق بالمباهلة. قال هنا الآية: وإن شاء في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. طبعا جاءت قراءة سورة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في السنة القبلية الفجر، في السنة البعدية المغرب، في الوتر، وعند الانتهاء من الطواف. وفي هذا ملحظ مهم جدا حتى يراعي الإنسان مسألة الولاء والبراء. فإذا جاء هذا وجاء هذا وكلاهما في صحيح مسلم. الحديث الأول عند مسلم برقم 727 عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منها قولوا آمنا الحديث. والثاني عند مسلم برقم 726 عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. طبعا أيضا في هذا الحديث يعني بيان ما حذر منه النووي لما يقول وليحذر أن يقرأ بعض سورة، فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قرأ بعض سورة. ولكن مسألة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد أن الإنسان يكثر منهما. ولذلك لو تحدثنا عن سورة الإخلاص وسورة قل يا أيها الكافرون لقلنا أن لها وظائف وأن لها فضائل. فمن فضائلهما، من فضائل السورتين، أنهما سورتان يعني فيهما الأمر بالعقيدة الإسلامية، أن يقول يعقدها الإنسان في قلبه ويقولها بلسانه ويطبقها تطبيقا عمليا. نعم. قال وأما الوتر فإذا أوتر بثلاث ركعات. طبعا يحق الإنسان يوتر بثلاث أو بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشرة. قال وأما الوتر فإذا أوتر بثلاث ركعات قرأ في الأولى بعد الفاتحة سبح اسم ربك الأعلى. وإذن سورة الأعلى سورة تمرنا كثيرا، فيها الوظيفة وهو التذكير، وفيها المطلع سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. يستذكر الإنسان في هذه أن الإنسان أي شيء يراه في حياته يستذكر به عظمة الخالق. بعدين هالأشياء فجعله غثاء نحو كل شيء نراه جميلا حينما يوضع في القبر سيذهب ويصبح أحوى. ثم فيها الأمر بحفظ القرآن وبحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها سنقرئك فلا تنسى، سنقرئك فلا تنسى. ولا هذه ليست لا ناهية إنما هي لا نافية، فربنا يمن على نبيه أنه سيحفظ ولن ينسى، لأن الله قد جعله حجة على الخلائق أجمعين. فيجب علينا أن نحفظ وأن نراجع حفظنا من أجل أن لا ننسى، لأجل أن نقوم بالواجب الذي علينا. ثم في آخر السورة فذكر إن نفعت الذكرى، أي ذكر فإن الذكرى نافعة لا محالة، إن لم تنفع في العاجل فسوف تنفع في الآجل، وإن لم تنفع في الاستجابة فسوف تنفع في إقامة الحجة. ولذلك إن واجب أهل العلم وواجب كل مؤمن أن يهتم برضا الله والعمل لليوم الآخر، وأيضا أن يقيم الحجة على الخلائق أجمعين. هذا أمر على كل إنسان أن يتأمله، علينا أن نقيم الحجة على الخلائق أجمعين، وذلك ببيان الكتاب وببيان سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انظر كيف ختمت السورة: قد أفلح من تزكى. فالإنسان في ليله ونهاره في هاتفه وحاسوبه وتلفازه وفي وقته عليه أن يسعى لأجل التزكية، بأن يخليها من الرذائل وأن يحليها بالفضائل ليترقى إلى طاعة ربه. قد أفلح، والفلاح والفوز بالمطلوب النجاة من المرهوب. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. والإنسان يأتي بذكر ربه، ويهتم الإنسان بالصلاة غاية الاهتمام، لأن الإنسان إذا حسنت صلاته حسنت أعماله. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا. وغالب الناس لما يكتبون على المعاصي آثر الدنيا على الآخرة، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إذن الآخرة خير وأبقى. وهنا قال الفضيل بن عياض: لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبلى لكانت الآخرة خيرا من الدنيا، فما بالك وأن الآخرة هي الذهب الذي يبقى. ثم قال إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، لنعلم أن هذه السورة قد حوت على مواعظ الأولين والآخرين. قال وفي الثاني يقول يا أيها الكافرون، أي في الشفع من يعني في الركعة الثانية من الوتر يقرأ قل يا أيها الكافرون، لأن فيها البراءة من الكافرين وإظهار العقيدة. وفي الثانية قل هو الله أحد، فيها إخلاص، الإخلاص بالقول مع المعوذتين. طبعا لما قال مع المعوذتين الخبر ليس بثابت، الخبر عن المعوذتين ليس بثابت، فوجدت أنه لو لم يأتي به. يقول وكل هذا الذي ذكرناه جاءت به أحاديث في الصحيح وغيره مشهورة، استغنينا بشهرتها عن ذكرها والله أعلم. طبعا ساق الحافظ بن حجر رحمه الله مستند النووي فيما ساقه من الصحاح والسنن، وسرد أحاديث في ذلك وصححها وحسنها على حسب ما يليق بها. ثم قال في نتائج الأفكار الجزء الأول صحيفة 501 يستثنى منه تعيين القراءة في ركعتي الاستخارة كما تقدم، وكذا تطويل الإمام إذا آثر ذلك المأمومون، وكذا التحذير من الاقتصار على بعض السورة. يقول فإني لم أجد في شيء من ذلك نصا صريحا في الحديث. إذن ما ذكره الحافظ بن حجر هو خدمة نفيسة لهذا الكتاب. فصل، هذا الفصل في يعني في من ترك قراءة المسنون في الأولى وما يفعله في الثانية. لو ترك سورة الجمعة، يعني لو فرضنا ترك قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى من صلاة الجمعة، قرأ في الثانية سورة الجمعة، لو فرضنا لم يقرأها، يعوض هذه السنة بقراءتها بالركعة الثانية مع سورة، طبعا المكتوب مع سورة المنافقين، الصواب مع سورة المنافقون. وكذا صلاة العيد والاستسقاء والوتر وسنة الفجر وغيرها مما ذكرناه مما هو في معناه، يعني لو فاتك ما تقرأه في الأولى قرأته في الثانية. إذا ترك في الأولى ما هو مسنون أتى في الثانية بالأول والثاني. لماذا؟ قال النووي، قال لئلا تخلو صلاته من هاتين السورتين، يعني حتى لا تخلو صلاته من السنة. وهذا فيه تذكير بأن الإنسان عليه أن لا يفوت سنة النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، ولو قرأ في صلاة الجمعة في الأولى سورة المنافقون، أنا هكذا أقرأها بخلاف المكتوب، قرأ في الثانية الجمعة ولا يعيد سورة ولا يعيد المنافقون. وقد استقصيت دلائل هذا في شرح المهذب. النووي له كتاب اسمه المجموع شرح المهذب، هو كتاب فقه مقارن، مؤلفه شافعي، اعتنى بالفقه الشافعي واعتنى بأقوال الأئمة الآخرين، فكتابه من خيار الكتب ومرجع مهم عند المسلمين. قال فصل في بيان فصل، وهذا الفصل في بيان تطويل الركعة الأولى على الثانية، وهذا فيه حكمة من أجل أن يلحق من لم يلحق الصلاة. ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطول في الركعة الأولى من الصحيح وغيرها ما لا يطول في الثانية، أي يجعل الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية. يقول النووي علينا وعليه رحمة الله، فذهب أكثر أصحابنا إلى تأويل هذا، أي إلى تفسيره وبيان معناه ولماذا، وقالوا لا يطول الأولى على الثانية، يعني فسروه ولم يقولوا به. وذهب المحققون منهم، أي المجتهدون أكثر وأقوى من أصحاب هذا المذهب، المحققون منهم إلى استحباب تطويل الأولى. لماذا؟ لأنه ثابت عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، وإذا ثبت فلا داعي لتأويله وتغييره عن ظاهره لهذا الحديث الصحيح. واتفقوا على أن الثانية والرابعة تكونان أقصر من الأولى والثانية، والأصح أنه لا تستحب السورة فيهما، يعني الثالثة والرابعة لا تستحب السورة فيهما، هذا هو الصحيح من قولي أهل العلم. وهناك من قال لا بأس بأن يأتي بالسورة، فإن قلنا باستحبابها فالأصح أن تكون كالرابع وقيل بتطويلها عليها. يعني لو فرض أن الإنسان قرأ بالثالثة والرابعة يجعل الثالثة أطول من الرابعة والرابعة أقصر من الثالثة، كما أننا نجعل الثاني أقصر من الأولى والأولى أطول من الثانية. قال فصل، وهذا الفصل في الجهر والإسرار بالقراءة. أجمع العلماء على الجهر بالقراءة في صلاة الصبح والأوليين. شوف صلاة الصبح لماذا قال الصبح؟ لأنها ركعتان فقط، فيجهر فيهما المنفرد والإمام. أجمع العلماء على الجهر بالقراءة في صلاة الصبح والأوليين من المغرب والعشاء، وعلى الإسرار في الظهر والعصر، أما في الظهر والعصر الإسرار، والثالثة من المغرب، والثالثة والرابعة من العشاء، وعلى الجهر في صلاة الجمعة والعيدين والتراويح والوتر عقبها، وهذا مستحب للإمام والمنفرد بما ينفرد به منها، وأما المأموم فلا يجهر في شيء من هذا بالإجماع، لأن المأموم يستمع إلى قراءة إمامه. قال ويسن الجهر في صلاة كسوف القمر. وكسوف قال كسوف القمر، لأنه كسوف القمر وكسوف الشمس، لكن يطلق إحداهما على الآخر. والإسرار في كسوف الشمس، أما في كسوف الشمس باعتبار أنها نهارية يسر. قال والإسرار في صلاة كسوف الشمس، ويجهر في صلاة الاستسقاء، ويسر في الجنازة إذا صلاها في النهار، وكذا إذا صلاها بالليل. صلاة الجنازة حينما يصليها مسرا بها سواء صلاها نهاريا أو ليليا على الصحيح المختار. ولا يجهر في نوافل النهار غير ما ذكرناه من العيد والاستسقاء. لماذا؟ باعتبار هذا قد جاء به الدليل في الجهر به. قال واختلف أصحابنا في نوافل الليل، فقيل لا يجهر وقيل يجهر، والثالثة هو الأصح، به قطع القاضي حسين والبغوي. القاضي حسين من مجتهدي الشافعية، والبغوي صاحب شرح السنة وصاحب كتاب المهذب في فروع الشافعية وصاحب كتاب التفسير، وهو من العلماء الذين جمعوا بين الحديث والفقه والتفسير. يقرأ بين الجهر والإسرار، يعني لا يجهر بصوت مرتفع، وهذا هو الذي رجحه الإمام النووي. قال ولو فاتته صلاة بالليل فقضاها في النهار أو بالنهار فقضاها بالليل، فهل يعتبر في الجهر والإسرار وقت الفوات أم وقت القضاء؟ فيه وجهان، يعني للمجتهدين من المذهب قولان في هذا. أظهرهما يعتبر وقت القضاء، وقيل يسر مطلقا. نعم. قال واعلم أن الجهر في مواضعه والإسرار في مواضعه سنة ليس بواجب. يعني فرضنا أن الإنسان يعني جهر في موضع الإسرار أو أسر في موضع الجهر، فهذا سنة وليس بواجب، صلاته صحيحة، لكن يكون قد فاته سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلو جهر موضع الإسرار أو أسر موضع الجهر فصلاته صحيحة، ولكنه ارتكب المكروه كراهة تنزيه. ما المكروه؟ المكروه هو يعني تفويت السنة، والمؤمن لا يفوت سنة صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يسجد للسهو، لا يسجد للسهو إن فعل هذا ساهيا. وقد قدمنا أن الإصرار في القراءة والأذكار المشروع في الصلاة لا بد فيه من أن يسمع نفسه، يعني التكبيرة في الإحرام، دعاء الاستفتاح، جميع ما يذكره المصلي لا بد أن يسمع نفسه. فإن لم يسمعها من غير عار، يعني لم يسمعها قصر في ذلك كأنه لم يقلها، لم تصح قراءته ولا ذكره. أما قوله من غير عار كان يكون بالقرب من شارع وتمر السيارات سريعا، هو يقرأ يسمع نفسه، ولكن بسبب السيارات التي تمر لا يسمع نفسه. إلى هنا نتوقف، وملتقانا بمشيئة الله تعالى يوم الخميس. عسى الله أن يرحمنا وإياكم، وأن يرحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.